الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح الأربع قواعد التي يدور عليها أحكام الشريعة والتي نص عليها شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الثانية وهي التي قال فيها الإمام المجدد أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يستحبه أو يكرهه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الآية من سورة المائدة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن سبب نزول الآية وعما تدل عليه، وذكرنا المواطن التي ذكرها الإمام الشاطبي عن الأسئلة والتي يدور حكمها بين الحرمة وبين الكراهة. الحديث الذي استدل به الإمام المجدد على هذه القاعدة وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام الدارقطني بسند حسن من حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وقال أبو بكر السمعاني: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الصواب وأمن من العقاب. وقفنا عند قولنا قسم الحديث الأحكام إلى أربعة أقسام. في حد من إخواننا ليس معه المذكرة؟ في مذكرة موجودة؟ نبدأ. قسم الحديث الأحكام إلى أربعة أقسام: فرائض، محارم، حدود، مسكوت عنه. من أول السطر أكتب: أولا الفرائض. نعم، قسم الحديث الأحكام إلى أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه. أولا الفرائض. هي ما فرضه الله عز وجل على عباده وألزمهم بها، ما فرضه الله عز وجل على عباده وألزمهم بها، أو ما فرضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العباد. ولا فرق أن يأتي الأمر بالفرضية، ولا فرق أن يأتي الأمر بالفرضية في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الأحناف إلى أن ما جاء فرضه في الكتاب أو الأحاديث المتواترة فهو الفرض. وما جاء فرضه في غير ذلك فهو الواجب. وذهب الأحناف إلى أن ما جاء فرضه في الكتاب أو الأحاديث المتواترة فهو الفرض، وما جاء في غير ذلك فهو الواجب. طبعا لا يخفى قولنا وما جاء في غير ذلك أي الأحاديث اللي إيه الغير متواترة فهو الواجب، مع اتفاقهم أي الأحناف مع اتفاقهم أن من ترك الواجب أو الفرض يأثم، مع اتفاقهم أن من ترك الواجب أو الفرض يأثم. من أول السطر: شبهة وجوابه. يقال أن ما جاء في الكتاب هو الفرض، وما جاء في السنة فليس بذلك بل هو النفل. يقال أن ما جاء في الكتاب هو الفرض، وما جاء في السنة هو النفل. الرد: هذا تفريق بلا مستند ولا دليل. هذا تفريق بلا مستند ولا دليل، بل الأدلة على خلاف ذلك. منها: هذا تفريق بلا مستند ولا دليل، بل الأدلة على خلاف ذلك. منها: الأمر بطاعة الله وبطاعة رسوله بلا قيود. منها: الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله بلا قيود. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله بلا قيود. منها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومنها أيضا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل الحديث. القواعد الأربعة: أنت ملزم إلزاما شرعيا بحفظها وحفظ شرحها، ولو جعلتها مادة علمية في الوعظ والإرشاد فهي إن شاء الله طيبة، شريطة أن تأتي بأمثلة كثيرة عليها وبالمثال يتضح المقال. يبقى هذه الشبهة التي تشاع عند عامة الناس أن ما جاء في القرآن هو الفرض وما جاء في السنة هو النفل، هذا التقسيم غير صحيح، بل الأدلة على خلاف. اكتب عندك: وقرر علماء الأصول، وقرر علماء الأصول أن الأمر، افتح قوس، سواء من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الأمر سواء من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، في القوس، يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. ويدل على الفورية وعدم التكرار، ويدل على الفورية وعدم التكرار. ما لم تأتي قرينة على خلاف ذلك، ما لم تأتي قرينة على خلاف ذلك. هذا مما يتعلق بالقسم الأول من أقسام الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. اكتب عندك: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تضيعوها، فلا تضيعوها النهي عن إضاعتها. رحمكم الله، النهي عن إضاعته، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. نهي عن إضاعتها والنهي للتحريم. والإضاعة تكون بصور منها، والإضاعة تكون بصور منها، عدم الإتيان بها كلية، وحكم من فعل ذلك يختلف باختلاف المطروق، يختلف باختلاف المطروق. مثال ذلك: من ترك الصلاة مثلا كفر على الراجح من أقوال أهل العلم، ومن ترك صلة الرحم مثلا يأثم. من ترك الصلاة، احنا قلنا الترك له صور، ان يترك الشيء بالكلية، وحكمه يختلف باختلاف المطروق. ما هذا الذي تركه؟ فأخذنا مثالا: من ترك الصلاة كفر على الراجح من اقوال اهل العلم. طيب، ومن ترك صلة الرحم يأثم ومرتكب لكبيرة. اكتب عندك: ومن صور التضييع أيضا، ومن صور التضييع أيضا أن يترك بعضها، كأن يؤخرها عن وقتها، كأن يؤخرها عن وقتها. مثال ذلك قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال بعض العلماء: أي أخروها عن وقتها حتى خرجا ولم يتركوها بالكلية. أخروها عن وقتها حتى خرج ولم يتركوها بالكلية. ومن صور التضييع أيضا، ومن صور التضييع أيضا أن يخل المسلم بشيء من أركانها وواجباتها، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في السنن: لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع، لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع. ومن صور التضييع أيضا ألا يحقق المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في العبادة صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم من أول السطر: وأما من ترك أعمال الجوارح بالكلية مع إمكانية العمل وعدم العذر ومات على ذلك فهو مخلد في النار هذا بالنسبة يا إخواننا لقوله صلى الله عليه وسلم: فرض فرائض فلا فلا تضيعوها. من أول السطر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها من أول السطر. والمراد بالحدود عند الإطلاق في الشرع يراد بها ثلاثة أمور الأمر الأول: نفس المحارم أي الأشياء التي حرمها الله عز وجل. الدليل على ذلك ذلك عيد على إيه؟ على أن المحارم نفس الشيء التي حرم الحدود نفس الشيء التي حرمها الله عز وجل. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مثل القائم في حدود الله مثل القائم على حدود الله والواقع فيها فالحدود هنا بمعنى المحارم. وأيضا السنة التقريرية لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم لما قال ماعز أصبت حدا فأقم في كتاب الله. السنة التقريرية لخير البرية لما قال ماعز أصبت حدا فأقم في كتاب الله، والحديث عند مسلم. والذي أصابه ماعز هو الزنا، والذي أصابه ماعز هو الزنا. المعنى الثاني من إطلاق الحدود في الشرع، المعنى الثاني من إطلاق الحدود في الشرع هي العقوبات الشرعية المقدرة، هي العقوبات. المعنى الثاني من معاني الحد هي العقوبات الشرعية المقدرة على المكلفين، هي العقوبات الشرعية المقدرة على المكلفين إذا أصابوا بعضا من الذنوب، إذا أصابوا بعضا من الذنوب بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى هي العقوبات الشرعية المقدرة على المكلفين لمن اقترف بعضا من الذنوب بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. مثال ذلك حد القتل العمد العدوان القصاص، حد القتل العمد العدوان القصاص، حد السرقة قطع كف اليد اليمنى. طبعا كل دي بعد استيفاء الشروط وايه وانتفاء الموانع. حد السرقة قطع كف اليد اليمنى، حد الزنا للحر المحصن الرجم، حد الزنا للحر المحصن الرجم، حد الزنا للعبد المحصن جلد مئة. طبعا احنا بنملي هذه الاشياء والكل يعلمه، ولكن الغرض ايه؟ يعني اريد منك ان شاء الله ربنا يعينك بعد ان نفرغ، يبقى القواعد الاربعه دي في مذكره في اجنده طيبه مباركه كده بالشرح وبالامثله التي ذكرناها، يبقى انتهينا منها. هذا الذي إيه نقصده بحيث تبقى الماده العلميه فيها كامله. حد ايه اخر حاجه؟ 100 جلد. حد الزنا للعبد الغير محصن جلد 50 جلدة. حد الزنا للحر الغير محصن جلد 100. والتغريب يرجع إلى رأي الإمام، والتغريب يرجع إلى رأي الإمام. ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، بعد ذلك حد القذف، حد القذف جلد 80 جلدة، جلد 80 جلدة، وإبطال شهادته ورميه بالفسق. حد القذف جلد 80 جلدة وإبطال شهادته ورميه بالفسق. نعم، يعني أخونا جزاه الله خير بيسأل عن إبطال شهادة القاذف، هل هي على الدوام أم لا؟ أريد منك عندما تذكر العقوبات الشرعية فقط يبقى الغرض منها الزجر، فالتفصيل في مثل هذه الأمور لا يستقيم. أما عند الدراسة وعند التعليم لنا أن نفصل ونقول لأهل العلم أقوال وكل قلب وكل قول بدليل. أما عند الإطلاق وعند التحذير قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نترك هكذا حتى يقع الرهبة في قلب كل من يفكر أن يقذف محصن أو محصن. أما عند التفصيل فلأهل علم الأقوال الصواب فيها أنها لا تقبل على الدوام لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، على اختلاف بين أهل العلم. اكتب عندك وحد شرب الخمر الجلد 80 جلدة. وكذلك حد الردة ضرب العنق اللي هو القتل، وكذلك حد الحرابة. حد الحرابة يختلف باختلاف ما فعله قطاع الطريق. هذا هو المعنى الثاني من معاني الحد عند الإطلاق في الشريعة. المعنى الثالث وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها. المعنى الثالث من إطلاق الحد في الشرع وهو المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحد حدودا فلا تعتدوا، يعني بناء على ذلك كلمة الحد تطلق على نفس الذنب، تطلق على العقوبة المقدرة، تطلق بالمعنى الثالث وسيأتي. السياق هو الذي يحدد المعنى المراد، يعني سياق الحديث أو سياق الكلام يحدد يا ترى ما المراد بالحد في هذه في هذا السياق أو في هذا الحديث. اكتب عندك المعنى الثالث وهو جملة ما أذن الله في فعله. جملة ما أذن الله في فعله سواء كان الإذن على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. سواء كان الإذن على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. والاعتداء يكون بتجاوز المأذون فيه إلى ارتكاب ما نهي عنه. والاعتداء يكون بتجاوز المأذون فيه إلى ارتكاب ما نهي عنه. مثال ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية أي مستقبلات العدة، أي مستقبلات العدة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية اللي هي فطلقوهن لعدتهن. إيه معنى لعدتهن؟ أي مستقبلات لعدتهن. والمرأة لا تكون مستقبلة للعدة إلا في الحالات الآتية: أن يطلقها زوجها وهي حامل قد ظهر حملها. والمرأة لا تكون مستقبلة للعدة إلا إذا طلقها زوجها وهي حامل قد ظهر حملها، إلا وهي حامل قد ظهر حملها. أو يطلق في طهر لم يأتها فيه، لم يأتها فيه. اكتب عندك: وهذا هو المأذون فيه. وهذا هو المأذون فيه، أي المأذون في فعله. وهذا هو المأذون فيه. أما إذا طلق لغير ذلك، فقد تعدى الحدود ويأسم. مثال ذلك أن يطلق امرأته وهي حائض، كما حدث ابن عمر، فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ. الله يكرمك أخوانا، أنا أملي من ذهني، فأرجو أن تحافظوا على هذا ويدون وواحد يجيبه لي، الله يجزاكم بالخير. أنا أملي من ذهني. أين وصلنا؟ فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لعمر: مره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض. أن يمسكها حتى تطهر، لأنها كانت حائض، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق بعد ذلك وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، التي أمر الله أن تطلق لها النساء. من أول السطر. ومن صور الاعتداء أيضا في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته وهي نفساء. ومن صور الاعتداء أيضا في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته وهي نفساء. ومن صور الاعتداء في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته أيضا وهي نفساء. ومن صور الاعتداء أيضا أن يطلق الرجل امرأته في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، فلا ندري بأي الأحوال تعتد، أبوضع الحمل أم بالحيض، فلا ندري بأي الأحوال تعتد. أبوضع الحمل أم بالحيض؟ لأننا لا ندري هل هي حائض أم أنها حملت، لا ندري لأي الأمور نعتد. اكتب عندك أيضا، نعم، في طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها فلا ندري بأي الأمور تعتد، أبوضع الحمل أم بالحيض. من أول السطر. ومن صور الاعتداء أيضا في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته أكثر من مرة في مجلس واحد، في مجلس واحد. قال تعالى: الطلاق مرتان، والمعنى المراد أي مرة بعد مرة، أي مرة بعد مرة. ثم قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أن يطلق الرجل امرأته أكثر من مرة في مجلس واحد، دي صور من صور الإيه؟ الاعتداء. احنا بنتكلم عن ايه يا اخوانا؟ عن معنى كلمة وحد حدودا فلا تعتدوا. فبنجيب صور الاعتداء في مثالين، المثال الأول الطلاق، والمثال الثاني إن شاء الله المواريث. فمن صور الاعتداء في الطلاق ذكرناها، ومن هذه الصور أن يطلق امرأته مرتين في مجلس واحد. طيب ما الدليل على أن هذا اعتداء؟ قوله تعالى: الطلاق مرتان، إيه معناها؟ أي مرة بعد مرة، كويس. ثم قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اكتب. ثم قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فخير الله العبد المطلق بين أمرين لا ثالث لهما. فخير الله العبد المطلق بين أمرين لا ثالث لهما. الأول أن يمسك بمعروف، والمراد أن يراجعها في عدتها. أن يمسك بمعروف والمراد أن يراجعها في عدتها. الأمر الثاني تسريح بإحسان، أن يستمر في الطلاق بدون مراجعة مع إعطائها حقوقها. أن يستمر في الطلاق بدون مراجعة مع إعطائها حقوقها. أدي معنى كلمة إيه؟ فإمساك بمعروف أو إيه؟ تسريح بإحسان. أنتم معايا يا أخوانا؟ تاني قوله تعالى: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يبقى الحق سبحانه وتعالى لما أعلمنا أن الطلاق مرة بعد مرة خير المطلق إما إمساك بمعروف. إيه معنى إمساك بمعروف وقد طلق؟ أن يردها في العدة، كويس. طيب إيه معنى أو تسريح بإحسان؟ خلاص يستمر في الطلاق دون مراجعة، خليكم معايا، يستمر في الطلاق دون مراجعة مع إعطائها إيه؟ حقوقها. طيب ومن صور الاعتداء في الطلاق أيضا أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا بلفظ واحد. أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا بلفظ واحد وله صورتان. الصورة الأولى أن يقول لها: أنت طالق ثلاثا. الصورة الثانية أن يقول لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. ومن صور الاعتداء أن يطلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد. يا عاوز تنام يا مجد؟ نعم، لا ما خلصتش لسه، لم تخلص. ركزوا مشايخ الله يبارك فيكم، واستعيذوا بالله من الشيطان، فإن النعاس في الصلاة وفي دروس العلم من الشيطان. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. طيب إيه؟ مين قال الكلام ده؟ أنا قلت الكلام ده دلوقتي؟ إحنا قلنا، ركز معايا بس، ركز عشان ما تخطأش. إحنا قلنا من صور الاعتداء في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا بلفظ واحد، وله حالتان، يقع أم لا يقع لسه ما اتكلمناش عنه، فلا تسبق الأحداث. تسمع مني؟ ماذا قلت أنا؟ وله صورتان، أن يقول أنت طالق ثلاثا، الصورة الثانية أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. هذا من الاعتداء، اكتب عندك. والراجح من أقوال أهل العلم والذي دلت عليه الأدلة أنه يحسب عليه طلقة واحدة إذا صادف محله، أنه يحسب عليه طلقة واحدة إذا صادف محله. نعم، يعني إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو طالق ثلاثا تحسب مرة واحدة. كلمة صادف محله أي وقع على زوجة يحسب عليها الطلاق، يعني أن تكون في عصمته، وأن لا تكون معتدة، وأن لا تكون حائضا، وأن لا تكون نفساء كما ذكرنا. ولكن هذا لفظ ذكره الفقهاء لتقييد الفعل إذا صادف محلة. لو هي حائضة لا تحسب، تحسب عليه عليا ولا عليها؟ ما احنا نشرك مع بعضنا، واخد بالك انت ازاي؟ تحسب عليه وتحسب من طلاقه. أيوة مجد، أي نعم، ولكن هنا إيه بنسمى إيه؟ طلاق ثلاثا بلفظ واحد وله صورة التي ذكرته. واضح يا أخواننا الاعتداء؟ نعم، هذا الصواب. ولكن أيضا الأئمة الأربعة قالوا تبت منه بينونة كبرى، والأئمة الأربعة أقوالهم لا يستهان بها، فهم جهبذة العلم وأصل الفقه. ولكن هذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام، والذي دلت عليه الأدلة. اكتب عندك أيضا، ومن صور الاعتداء أيضا، ومن صور الاعتداء أيضا الاعتداء في المواريث. الاعتداء في المواريث، قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. إلى أن قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده. من أول السطر، ومن صور الاعتداء في المواريث ما يلي: ومن صور الاعتداء في المواريث ما يلي: أن يمنع من يستحق. وله صورتان، إما بالحرمان مطلقا أو إعطائه أقل من فرضه. أن يمنع من يستحق، وله صورتان، إما بالحرمان مطلقا أو بإعطائه أقل مما يستحق. إما بالحرمان مطلقا وإما بإعطائه أقل مما يستحق. أيضا أن يوصي لوارث، أن يوصي لوارث والمعتمد بكونه وارث أم لا عند إنفاذ الوصية لا عند الوصية. والمعتمد في كونه وارث أم لا عند إنفاذ الوصية لا عند الوصية. ومن صور الاعتداء أيضا والمعتمد في كونه وارث أم لا عند إنفاذ الوصية لا عند الوصية، احنا شرحناها بكده كتير. طيب، ومن صور الاعتداء أيضا أن يوصي الرجل بأكثر من ثلث ماله، أن يوصي الرجل بأكثر من ثلث ماله. من أول السطر، ومن أصول تعظيم النص الشرعي عند أهل السنة والجماعة، ومن أصول تعظيم النص الشرعي عند أهل السنة والجماعة أن يقف المسلم عند الحدود فلا يتعداه، أن يقف المسلم عند الحدود فلا يتعداه. نريد أن ننتهي من القاعدة إن شاء الله اليوم. طيب، قال تعالى والحافظون لحدود الله، قال تعالى والحافظون لحدود الله، حتى مرشد الأمر الثالث الذي تضمنه الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وهي المحارم، أشياء فلا تنتهكوها، وهي المحارم، وهي المحارم. من أول السطر، وضابط المحارم، وضابط المحارم هي التي حماها الله عز وجل، هي التي حماها الله عز ومنع قربانها، وجاء ذكر بعضها صراحة في الكتاب. وجاء ذكر بعضها صراحة في الكتاب، مثال ذلك قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، نقط الآيات، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، الآيات، وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، الآية، وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، دي كلها جاء ذكرها صراحة فين؟ في القرآن من أول السطر. وما أفاد التحريم في القرآن، وما أفاد التحريم في القرآن فإن مثله في السنة يفيد التحريم، وما أفاد التحريم في القرآن فإن مثله في السنة يفيد التحريم. دليل ذلك، دليل ذلك روى ابن ماجه بسند صحيح، روى الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث المقدام ابن معد كرب الكندي، روى ابن ماجه بسند صحيح من حديث المقدام ابن معد كرب الكندي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته، يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. اكتب عندك من أول السطر: ومن ارتكب محرما، دون استحلال فهو مسلم عاص. ومن ارتكب محرما دون استحلال فهو مسلم عاص ما لم يكن المرتكب شركا أكبر أو كفرا أكبر. ومن ارتكب محرما دون استحلال فهو مسلم عاص ما لم يكن المرتكب أو المحرم شركا أكبر أو كفرا أكبر. وضابط الاستحلال أن يعتقد المسلم ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال. أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال. من أول السطر: ولا يستدل على الاستحلال في القلب إلا بلسان المقال. ولا يستدل على الاستحلال في القلب إلا بلسان المقال. إلا بلسان المقال. طيب، يتبقى المسكوت عنه وحديث آخر جمع هذه الأمور الثلاثة، ولكن الأمر سيطول فلنتعدل ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله هذه القاعدة المباركة في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. 5 دقائق ونستكمل دروسنا إن شاء الله عز وجل. أيها